ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأن ذلك هو الخسران.

الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الله فهو خير

فنعم المولى.